هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الأرض تغرق في الضياء، وكلما يممت أفقا هل بالأفراح، وأحس أن الكون محتفل معي، وعلى رباه يرف ألف جناح، وأرى المصاعب قد تلاشى ظلها، ما عدنا إلا ذكريات كفاح، وسعى المهنئ بالمديح، وأبلست شفتا حسود بعد طول نواح، وجلست وحدي في المساء أراقب القمر الذي قاسمته أتراحي، كانت ملامحه تحول وضوءه يخبو، وكان مهيئا لرواحي، أدركت أني ما انتهيت، وإنما هي دورة الإمساء والإصباح. هكذا عبر الشاعر الدكتور حامد طاهر عن إحساسه بلذة النجاح، تلك اللذة التي يشعر بها كل من يتعب ويجتهد ليحقق النجاح. النجاح تلك الثمرة التي يقطفها من يضع البذرة، ويحصدها من زرع الخير. وقد ألمح لنا الدكتور حامد طاهر بعد وصفه لفرحة النجاح أنه أدرك أن هذا النجاح مرحلي، وأن هذا النجاح ليس هو النهاية، وإنما هو البداية لدورة جديدة من المثابرة والاجتهاد لتحقيق النجاح الدائم بإذن الله. هذا الحلم بالنجاح هو ما يراود أبناءنا الطلاب في كل مراحل الدراسة، وهو ما نتمناه لهم جميعا. وهذا الحلم أيضا هو ما جسده لنا الفنان إيمان مالكي في لوحته أحلام طالب جامعي، والتي أعتبرها متممة ومكملة للوحة حصاد العام الدراسي التي قدمتها لكم في الحلقة السابقة. كلما طالعت لوحات الفنان إيمان مالكي زاد إعجابي به، ليس فقط لأسلوبه المتميز في الرسم، لكن لتلك الموضوعات التي يتطرق إليها والتي قد لا يلتفت لها الكثيرون. لكنك تشعر صديق المستمع وأنت تقف أمام لوحاته وتستعرض موضوعاتها أنك أمام فنان واقعي يعيش حياتنا، لكنه يقدمها لنا دائما بصورة متفردة. هذا أيضا هو حال لوحة أحلام طالب جامعي للفنان إيمان مالكي. لوحة أحلام طالب جامعي للفنان إيمان مالكي أصدقائنا، رغم بساطتها وخلوها من التعقيدات البصرية واللونية، إلا أنها تضع بين أيدينا مشاعر آلاف بل ملايين الشباب الذين يمرون بمرحلة الدراسة بمشاكلها وهمومها، ويعيشون تلك اللحظات التي يتمنون أن تمر سريعا ويحلمون فيها بانتهاء الحياة الدراسية كلها لكي يحققوا آمالهم في النجاح وفي بداية حياة جديدة. في هذه اللوحة أصدقائنا نرى طالبا جامعيا يجلس على حائط أو على سور على سطح منزله، ونتأكد من ذلك من أحجام المنازل المجاورة التي تظهر من بعيد. نرى في اللوحة هذا الشاب وقد أسند ظهره على السور ورفع ركبتيه قليلا وأسند ذراعيه على ركبتيه ووضع الكتاب مفتوحا على وجهه، وأتخيل أنه قد أغمض عينيه في وضعية من يردد ما حفظه من الكتاب، أو كما نقول يقوم بالتسميع لنفسه ليزداد الإحساس لدينا بجو الامتحانات. وبالرغم من أن الكتاب يخفي وجه هذا الشاب، إلا أن بعض ملامحه تظهر من تحت الكتاب كبعض شعره وجزء من أذنه ولحيته أو ذقنه غير الحليقة التي تتناسب مع فترة الامتحانات. هذا الطالب الذي وضع الكتاب على وجهه إما أنه يقوم بالتسميع لنفسه كما قلنا، أو أنه يحلم بانتهاء الامتحانات وبالحرية التي سينالها بعد انتهاء امتحاناته، أو هو يحلم بأبعد من هذا بكثير، هو يحلم بالمستقبل المشرق. أبدع الفنان إيمان مالكي في هذه اللوحة لوحة أحلام طالب جامعي، وأبدع في منحنا الإيحاء بجو المذاكرة والامتحانات، ذلك الجو الغائم الذي يقبض الأرواح قليلا والذي نشعر أنه ينذر بالمطر، لأن اللوحة تصور لنا وقتا تميل فيه الشمس نحو الغروب والسماء تبدو في خلفية اللوحة ملبدة بالغيوم. ألوان ملابس ذلك الطالب الجامعي متناسقة تماما مع ألوان الخلفية ومع ذلك الجو النفسي الذي تشيعه اللوحة. فقد رسم الفنان إيمان مالكي ملابس الشاب ببراعة تامة وبدقة بالغة، نقف أمامها مبهورين. فقد رسم قميص الشاب الخفيف باللون الرمادي الفاتح والبنطال باللون الرمادي الغامق، ورسمهما بطريقة طبيعية جدا. نجد أن القميص الخفيف يشف عما تحته من ملابس داخلية، وكذلك يشف عن جسم هذا الشاب. انحناءات القميص والبنطال وطياتهما وكسراتهما تشي بعبقرية الفنان إيمان مالكي، وكذلك وضعية جلوس الطالب حيث تخفي إحدى قدميه الأخرى وينحني الحذاء قليلا ويميل لنرى جانبه وأسفله. النسب التشريحية لجسم هذا الطالب تنم عن قدرات هذا الفنان ونبوغه، حيث رسم هذا الجسم بنسب تشريحية بالغة الدقة. أبدع أيضا الفنان إيمان مالكي في استخدام الألوان والظلال، فالضباب الخفيف والجو الغائم والسحب المتكاثفة بألوانها الرمادية والبيضاء مع قليل من الأصفر، كلها تعزز إحساس الاضطراب في فترة الامتحانات. أما اللون البنفسجي الذي نشره الفنان على المنازل في خلفية اللوحة فيعطي الإحساس بالحلم الجميل الذي يراه هذا الشاب والذي يتطلع إليه. أما العجيب في هذه اللوحة أصدقائنا والذي يلفت النظر من أول وهلة، تلك الأوراق التي تتطاير في السماء أو كأنها تتساقط من السحب بدلا من المطر، فكأنما الفنان أراد أن يجعل هذه الأوراق المتطايرة رمزا للمعلومات التي يستدعيها الطالب وهو يذاكر دروسه، أو ربما أراد الفنان أن يقول إن المعلومات الكثيرة تشبه تلك الأوراق المتطايرة وعلى الطالب أن يتصيدها وهو مغمض عينيه، أو ربما تجسد هذه الأوراق أمنيات هذا الشاب في أن تتنزل عليه المعلومات من السماء بدلا من المطر، أو ربما أراد الفنان إيمان مالكي أن يرمز لهذا الكم الهائل من المعلومات التي يحفظها الطلاب ثم يكون مصيرها بعد الامتحانات أن تصبح هباء منثورا كحال هذا الورق المتطاير. لوحة أحلام طالب جامعي تجسد لنا بطريقة رقيقة شفيفة جميلة تلك الأحلام التي يتمناها كل طالب لنفسه، والتي نتمناها نحن أيضا لكل طالب بالنجاح والتفوق. عشنا حلقة ليلى أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.